لكن هو اي حد هيتامل الذين يؤمنون هو مين اللي يؤمنوا اللي امنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه وهكذا. لكن انا اقصد ان دي من الادله اللي احنا بنحطها في احنا منين بنتلقى العقيده. هنتكلم بالتفصيل. هما ثلاث مصادر او مصدرين، المصدر الثالث تابع للثاني هو القران والنبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. هو في الاصل، في الاصل كمفهوم عام احنا ما بناخدش العقيده غير من ربنا، ربنا هو اللي علمنا. لكن ربنا علمنا عن طرق ايه دلوقتي موجوده ما بين ايدينا؟ القران الكريم، الكتاب المقدس بتاعنا، وحي من عند الله عز وجل فبنتعلم منه. وايضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وفي ايات كثيره جدا جدا امرتنا باتباع النبي محمد كذا وكذا وكذا. طب ومين كمان اللي بيدخل في الموضوع ده؟ يمكن ما بيدخلش في موضوع ان هو نصوص العقيده او نصوص الايمان، لكن بيدخل في باب فهم هذه النصوص اللي احنا بنستقي منها العقيده. لان في ناس كتيره جدا جدا ضلت في باب العقيده في مسائل معينه. انا ازاي اضبط فهمي وازاي اضبط اعتقادي واتاكد ان عقيدتي صحيحه؟ هي العقيده دي مفيش ناس فعلا اعتقدوا هذا الاعتقاد او امنوا بهذا الايمان فعلا كمثال حي كان موجود عندي في التاريخ بحيث ان انا اختبر واشوفه وابقى زيهم. في نبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه، السيره النبويه وسير الصحابه، تطبيق واقعي للدين، وبيعرفونا ايه كانت المسائل اللي امنوا بيها وايه كانت اعتقاداتهم. لكن في ده خلاف كبير ما بيننا وما بين الشيعة، يمكن احنا اتكلمنا عنها في سلسلة عقائد الشيعة الامامية الاثنى عشرية، ان هم بيكفروا الصحابة ومش بياخدوا منهم عقيدة، وعلشان كده عقائدهم زي الطين. لكن احنا بناخد عقائدنا من الصحابة، بمعنى ان احنا بنقلدهم ونتمثل بيهم ونبقى زيهم. مش الصحابي بيتكلم من نفسه ويقول لا احنا مفروض نعتقد. المصدرين الحقيقيين للعقيدة زي ما الدكتور عمر سليمان الاشقر وغيره، سلسلة العقيدة اسمه ايه ده، في من القرآن الكريم والسنة، انا نسيت حتى اسمه ايه، سلسلة عقيدة في ضوء الكتاب والسنة، فالكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وايضا الدكتور احمد عبد الرحمن القاضي، العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، هم دول المرجعين. طيب ان انا هتكلم عن النقطة دي بتوسع اكثر، لان ده اي دين عاوز اتأكد انه حقيقي وصحيح لازم اعرف حاجتين: المصدر اللي خدت منه العقائد والمسائل الإيمانية دي، وبعدين هل انا فهمت المصادر دي صح ولا لا. دي نقطتين. النقطتين دول مختصرين في العبارة المشهورة للدعوة السلفية اللي هو قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. فده بيضم المكونين للدين الصحيح او للعقيدة الصحيح، يكون المصدر صح ويكون فهمي للمصادر دي صح. ان كل الناس بتاخد من القرآن، في ناس ما بتاخدش من السنة، وحشين قرآنيين ولا بيسموا نفسهم ايه، اسامي باطلة، وهم ليسوا قرآنيين. لو كانوا قرآنيين فعلا كانوا ادركوه وتدبروه واتبعوه في اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم او الايات اللي بتدل على كده. لكن اي عقيدة فاسدة ستجد حاجة من الاثنين، يا اما المصدر بايظ يا اما فهمه للمصادر دي غلط. فمثلا بالنسبة لليهود والنصارى حاليا عندهم الاثنين ضربين، المصادر فاسدة، كتبهم المقدسة أصابتها التحريف، فلم تعد مصادر قادرة على توجيههم للعقائد الصحيحة السليمة. وفي نفس الوقت المنهج بيفهموا المصادر دي ازاي؟ بيفهموا على أساس الآباء والضالين اللي جم بعد المسيح بمئات السنين وهكذا. طيب